فنقول تحكي على معناها شريحة من الشباب هي تقول ربيت ولدي على الحليب الحكة طلع كبش ما يتذكر لي أقول تسورك جاي يمشي هكا. نقول ربيت ولدي على الحليب الحكة طلع كبش ما يتذكر لي أقول تسورك جاي يمشي هكا. نقول رضاع الحليب رضاعة ويكبر بلا وهية كم الفقاعة تكه راسة أكبر من الدلاعة منهم ما يوعاش كانت تكة وتشبح أصبعيدة وطول كرعة محرضة موش طويلة سكة. عاد نقول مطول طول يظهر اللحية قبل دورة حولة عايش على خبز نهار وطول العيش لما الثوث كان يلك من الدار يخرج غوفته مبلولة كان مشيل السوق يمشي دكة. يقول يمشي طراسة لحن لا عنده خلاص حماسة يدير سلسلة كيف البنات الباسة لول الشعر في الوجه يلحق شك يدير قهوته ويقعد قدام الحماصه وينشد على لايت وياخذ تكه ودينار من جيبك يطيح بياسه كان عقب ولقاها هكا سكر. عاد يقول يقابلك على الميدا لجاب يشري كارت وجريده وساعات يروح لك مكسر ايده واكل طريحه من جماعه وفكر ترسي ينسيدة هزة تهويدة وخلف الدواء سبعين حطة هكا. عاد يقول كثير عنادة ترفوح ما تحصلش منه إفادة ويخرج قدامك عرايز نادة وسروال من قدام كثر حكة انبطشي على بنية نصب ميعادة كيف وضيع يا حبيبي تكة. قال الشوق في فلوسه وتسقط على جيبك من ناموسة اللي كان ولت عاد فالسة منقوصة تكلم وتكذب شاك يا تتبكى باش تلبسها لبسان زي الخوص وترقاه من قدام زي الحكة. يقول عاد صمالة لابوه لا جبدوش فيها خوالة مدرش وكاثر مدرش في باله منفوخ في جوازيز زي العك والفلس يعمل عرس بالطبال يجيش على رزق البنات يفك. قال ثم السجد هارب وثم الحرق لإيطاليا في القارب وثم المشيع ما داعش يبغي يحارب التنظيم هذا مخي بو مركة هذا غشيم وبيجلبوه مسارب وخل النكد والعائلة تتبكى ولا كان قلبك في مسيرة تارب الجهاد في سبيل الله برا العك وربيت ولدي على الحليب الحكة طلع كبش ما يتذكر يا قولت شو جاي يمشي.